أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يرفع رجاء من رجاه. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، ممتحنا إخلاصها، معتقدا مصاصها، نتمسك بها أبدا ما أبقانا، وندخرها لأهاويل ما يلقانا. ونشهد أن سيدنا وسندنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، حملة راية الحق والدين، وهداة الناس إلى رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل، فبالعقل يطاع الله ويعبد، وبالعقل يعرف الإنسان الحق من الباطل، وبالعقل يميز بين الصواب والخطأ. هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لكن المشكلة لا تكمن هنا، الكثير منا يعلم أن هذا حقا ولا يتبعه، ويعلم أن هذا باطلا ولا يجتنبه. عندئذ يصبح العقل بلا فائدة إن لم يكن كذلك، عساني أن يجاهد نفسه أتم الجهاد، وأن يعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقه ليعبده، واستخلفه في الأرض لينظر كيف يعمل، لينظر هل يشكر أم يكفر. لكننا وللأسف الشديد تغاضينا عن الحق، الكثير منا تغاضى عن الحق وهو يعرف أن هذا حقا ولا يتبعه. أطلق العنان لشهواته وغرائزه أن تنطلق سواء في الحل أو في الحرام، وعطل تعطيلا كاملا العقل. لماذا؟ لأن النفس عندما تطغى على العقل، وعندما لا يكبح الإنسان جماح شهواته، وعندما لا يستعين بالله سبحانه وتعالى في أن يكبح جماح شهواته ويطلق العنان لنفسه، فإنه حينئذ سيكون مصيره هذا العدل، سيكون العدل مصيره أن يكون بمثابة زعيم بلا شعب وبلا دولة، ويصبح هذا العدل معطلا تماما، فينجب الإنسان وراء الشهوات ويسعى وراء الملذات، ولا يطلب من الله أن يعينه على تركها، وبذلك يصبح مسخا لا فائدة فيه. فلا بد للإنسان أن يصارع نفسه قدر ما يستطيع، ولا بد أن يجاهد نفسه أتم الجهاد، والله سبحانه وتعالى سيعينه على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عندما يبدأ الإنسان بالرحلة للبحث عن الحق ولا سيما عندما يبلغ سن الرشد وسن العقل. في هذه المرحلة لا بد عليه أن يسعى ويبحث عن الحق بنفسه. لا يصح أن يسلم الإنسان قيادة تفكيره إلى غيره ويجعله يفكر بالنيابة عنه. عليه أن يبحث عن الحق بنفسه، عليه ألا يكون مائلا من جانب إلى جانب، هذا اليوم في مذهب وغدا في مذهب آخر، فيصبح كالورقة في مهب الريح. لكن عندما يأخذ دينه ومعتقده من خلال التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى والتثبت والمقارنة بين هذا وهذا، ويجد أن هذا موافقا لكلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله وجعله دستورا لهذه الأمة، فعندما تمشي عليه فستصل حتما إلى الصراط المستقيم وستصل إلى الحق، لأن هناك جنة وهناك نار. فاختر لنفسك أيها المسلم طريقا من الآن، واستعد من الآن، حاول أن تبذل جهدك، حاول أن تصارع هذه النفس، حاول أن تغلب هواك، حاول أن تصارع الشيطان وألا تكون عبدا له. الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، سهل لنا كل السبل، أرسل الأنبياء وأنزل الكتب ووفر للإنسان كل مقومات التي يحتاجها ليصل إلى الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ علينا أن نتنبه لذلك، لأن الإنسان عندما يعطل عدله وينجر وراء شهواته ويصر على ذلك يوما بعد يوم، فسيأتي يوم يصبح وكأنه حيوان وتتجلى فيه الطبيعة البهيمية، لأن الله سبحانه وتعالى سيختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره، لأنه أراد ذلك، ولأنه لا يحب أن يتبع هدى الله، فكان جزاؤه كذلك، فيصبح كالبهيمة بل أشد من البهائم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق البهائم ولم يخلق لها عقلا، لكن الإنسان قد خلق الله له نعمة عظيمة وميزه عن جميع المخلوقات بهذه النعمة العظيمة. فإذا كان كذلك فلا بد أن يستعملها فيما يرضي الله، لا في السبل التي يستعين بها ليصل إلى مبتغاه وشهواته سواء في الحل أو في الحرام. عليه أن يدرك غاية وجوده في هذه الحياة الدنيا. نحن في هذا العصر ومع تعدد وسائل الإعلام وتدفق المعلومات الهائل، يجد الإنسان نفسه محاطا بثقافات كثيرة، وللأسف فإن معظمها ثقافات سامة. إذا لم يغربل الإنسان هذه الأفكار التي تجد إلى عقله فإن مصيره سيكون إلى الخطر. وعلينا أن نعلم أن أعداء الإسلام قد سخروا كل ما لديهم من قوة وطاقات ليهدموا هذا الدين. عندما بدأوا بالحملات الصليبية يريدون، عندما غزوا المسلمين في عقد ديارهم وحاولوا بكل جهودهم أن يمحوا هذا الدين، لكنهم لم يستطيعوا وخابوا بالفشل، لأن المسلم متمسك بدينه أشد التمسك. فعندما لم تفلح أي سبل وعندما لم يستطيعوا أن يحرفوا المسلمين عن دينهم بالقوة، قال أحد قساوستهم، قال: إنكم لن تستطيعوا أن تغزوا المسلمين وفي أظهرهم وبين أظهرهم هذا الكتاب، أي كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن أغزوهم فكريا، أغزوهم فكريا. التلاطف بين الحضارات والتمازج بين الثقافات هو أمر لازم ومحتوم، ولا يستطيع أحد أن يتخلص من ذلك أو يتجنب أن يتأثر بثقافة أخرى. الطبيعة التي والحياة التي نعيشها تفرض علينا ذلك، هذا أمر محسوم ومسلم به. لكن أن تكون الحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية حلقة ضعيفة من ضمن حلقات عديدة، هنا تكمن المشكلة. لأن الأمة عندما تكون هي الأضعف ويملي عليها ثقافات أخرى غيرها، فعندئذ سيبثون فيها السموم ويصبح جسد الأمة مشلولا ويصبح بلا فائدة. الحضارات الشرقية أو الغربية بلا شك أنهم تبرعوا وتفننوا في مجالات عديدة، لكن هناك الكثير من الأغبياء من شباب الإسلام للأسف يعتقدون بأن التطور والتقدم والصعود إلى الفضاء واختراع التكنولوجيا وما إلى ذلك مرهون بأن ينحل الإنسان من أخلاقه وأن ينجر وراء ملذاته والممتعات. لكن هذا التفكير هزيل جدا، وهذا تفكير غير صحيح. على سبيل المثال، هل خروج المرأة كاسية عارية لديه علاقة بالصعود إلى الفضاء مثلا؟ هل التزام المرأة الإسلامية بالحشمة والتزام المسلمين بالأخلاق، هل هذا هو عائد عن التقدم؟ لكن إذا نظرنا إلى الأسباب التي دفعت إلى ذلك، سنجد مع هذا الكم الهائل من الثقافات المسمومة التي وصلت إلى كل بيت، سواء كان بوسائل مرئية أو وسائل مسموعة، على الإنسان أن يراقب أسرته، ما الذين يستمعون إليه وما الذي يشاهدونه؟ لأن معظم القنوات العربية والإسلامية للأسف الشديد كل همها وجل اهتمامها ماذا؟ كل اهتمامها أن تبث على مدار الساعة برامج ترفيهية، برامج فيها المتعة، برامج فيها اللهو واللعب، دون أن تتنبه إلى أن هذا مسألة خطيرة. لأنهم يسعون وراء الماء ويعلمون أن هذه البرامج الترفيهية هي رافد كبير لهذه الأبواب، فتروهم يكثفون من هذه البرامج ويزيدون فيها بشكل ملفت. فعندئذ لابد علينا أن نختار ما نشاهده، لابد علينا أن نتنبه. هناك قنوات علمية تبعث الإنسان على التفكر في آلاء الله، وتبعث الإنسان عندما يشاهد هذه الأفلام على استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا نجعلها هدفا من أهدافنا ونشاهدها بشكل مستمر؟ وليس يعني بالضرورة أن يكون الإنسان بشكل متواصل على هذه القنوات، لكن عليه أن يخصص الكثير من وقته من أجل ذلك، ولا سيما عندما يخسر من أجل فيلم علمي الملايين والملايين وأنت تأتي لتشاهده دون أن تكلف نفسك شيئا، فهذه نعمة من نعم الله. أما إذا أتينا إلى القنوات الدينية فسنلاحظ أن معظم القنوات وللأسف تخدم مشروعا أمريكيا صهيونيا غرضه أن يبث الفرقة والنزاع بين الأمة الإسلامية حتى يتسنى له كما يقال فرق تسد، حتى يتسنى لهذا السرطان الخبيث إسرائيل المزروع في جسد الأمة الإسلامية والذي جعل له مضادات في كل منطقة لئلا تقوم المناعة فتكتسح هذا السرطان الخبيث. وسخروا لهذا العملاء، هؤلاء العملاء هم الذين خدروا الأمم، وهم الذين نهبوا ثروات البلاد وباعوا دينهم وأخلاقهم من أجل مصالح زائفة ومن أجل ملذات، وتولوا اليهود والنصارى، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من الأمور التي يروج لها أعداء الإسلام هذه الأيام الفصل بين الدين والدنيا وبين الدين والسياسة، غرسوا فكرة ما لله لله وما لقيصر لقيصر، واعتبروا أن الإسلام بمثابة مانع كبير للتطور والتقدم، متجاهلين بذلك أن الإسلام هو دين الحضارة، والإسلام هو دين الرقي والتقدم. الإسلام الذي لو طبق في البلدان الغربية التي عانت من الجرائم وعانت من أشياء كثيرة وتفرق أسري وتشتت في جميع المجالات، ولم يرعوا إلا في مجال التكنولوجيا لأنهم قد سخروا عقولهم في هذه الأشياء فقبل، فغرسوا هذه الفكرة في أذهان الشباب المؤمن، في أذهان الشباب المسلم، فانجر الكثير للأسف وراء هذه الفكرة. عندما ينفتح الإنسان على ثقافات أخرى فسينبهر بها ويجد نفسه متأثرا بذلك، ويعتبر أن مكوثه في الإسلام هو السبب لتخلفه، لكن هذه الفكرة خاطئة. حتى وإن كان في الإسلام في بلاد المسلمين مواهب أو كفاءات أو قدرات تستطيع أن تنجز شيئا، فإن هناك من يعيبها وهناك من يعطلها، وذلك بالاستعانة بهؤلاء العلماء. فالمسألة خطيرة جدا أيها المؤمنين، علينا أن نتنبه لهذه الأشياء جيدا، وعلينا أن نراقب الله في السر والعلن، وعلينا أن نشعر بالمسؤولية الكاملة تجاه الأمة. لا يستحقرن أحد منا مكانه في هذا المجتمع يستطيع أن يؤثر، لا يستحقرن أحد نفسه أبدا، لأن الحجر الصغير الذي يكون موجودا في السد إذا نزع فإن ذلك سيؤدي إلى خراب السد بأكمله. وكذلك الإنسان المسلم عليه أن يكون مع إخوانه ملتحما ومترابطا كالبنيان أو كالبناء، حتى نستطيع أن نواجه الخطر المحدق بنا، ونستطيع أن نتصدى للعدو الأكبر للأمة الإسلامية. لأننا إذا استمرينا على هذه الحال ونحن في هذا التشتت والتفرق والصراع بين المذاهب، لكن مع ذلك الفساد الأخلاقي منتشر بشكل مفجع، إلى متى سنستمر كذلك؟ نستمر نحن في نشر فكرة ما وفي نشر مذهب معين وغيرنا يكيدون المكائد ضد الإسلام، وإن استمرينا على هذا الحال فلن ينتهي الجرح أبدا، ولن تستطيع الأمة الإسلامية أن تتحد إن لم تواجه بأجمعها الخطر المحدق بها. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا دستورا عظيما علينا أن نمشي في إطاره وأن لا نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، ألا وهو القرآن الكريم الذي ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تنهى غرائبه ولا تنقضي عجائبه. علينا أن نتمسك بمنهج الله سبحانه وتعالى، وأن نوالي أولياءه، وأن نعادي أعداءه. علينا أن نفعل ذلك حتى نصل إلى طريق الحق، وحتى لا نحل عن الصراط المستقيم. وحال اليمنيين في هذا الزمان طبعا لا يقل حالا عن غيره. أود أن أنبه إلى نقطة مهمة أخواني الكرام. للأسف الكثير من شبابنا يقضون الكثير من أوقاتهم في المقايل بلا فائدة، يشترون الكات وبغض النظر عن سلبيات الجات لدى قوم وإيجابياته لدى قوم آخرين. هناك مسألة مهمة وحقيقة لا يستطيع أحد إنكارها، وهي أن الجات الموجودة في الأسواق لا يستطيع أحد أن ينكر أنه مليون بالسموم والمبيدات الحشرية. هذا أمر مسلم به. عندما نتناول هذه الشجرة وما فيها من سموم، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على جسدك، لأن جسدك ليس ملكا لك، جسدك هو ملك لله سبحانه وتعالى. عندما تدخل شيئا ضارا، والله سبحانه وتعالى قد حرم كل ما يضر بالإنسان، عندما تدخل شيئا ضارا إلى جسدك حتى وإن لم تظهر أعراض المرض سريعا لكنها ستظهر فيما بعد وستؤدي إلى أمراض وتداعيات كبيرة، فعليك أن تتنبه لهذا أخي الكريم. عندما يضيع الشباب وغيرهم أوقاتهم في المقايل، إما في تحليلات سياسية ما أنزل الله بها من سلطان، وإما في الفيل والبال، وإما ويمر الوقت بلا فائدة، ثم بعد ذلك يعيشون في هم وغم بعد أن ينتهوا من تناول الجهد. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الكيس الفطن هو من عمل لما بعد الموت، الكيس الفطن هو من استعد لما بعد الموت. نحن نعلم أن هناك جنة وهناك نار، لكننا لسنا مستعدين لذلك ونتجاهل ذلك أتم التجاهل. الدنيا هي دار ومذ إلا دار مكر، الدنيا هي مزرعة للآخرة، الدنيا هي وسيلة وليست غاية. علينا أن نتنبه لذلك دائما. والموت يحصد كل يوم الآلاف والآلاف، وهذه السلسلة لن تنتهي إلى يوم القيامة. فعليك أن تتذكر أخي المسلم أنه سيأتي يوم ما ستكون فيه ضمن هذه السلسلة، فإذا كان كذلك فعليك أن تستعد من الآن، لأن المسألة خطيرة جدا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومن له حق علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. صل عليه حتى ترضى، وصل عليه إذا رضيت، وصل عليه بعد رضا. اللهم وعلى أخيه وابن عمه وباب مدينة علمه، أشجع كل طاعن وضارب، وأفصح كل لاحن وخاطب، مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحوراء بتول فاطمة بنت الرسول، وعلى ولديهما الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى جدتهما خديجة الكبرى، وعلى أزواجه وصحابته وخلفائه الراشدين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا ضالا ولا محروما. اللهم انصر الحق والمحقين، واخذل الباطل والمبطلين، ونكس رايات الظالمين، وعجل بالفرج لأمة محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا فإنه عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا فإنها دار مقرنا، وإليها من مجاورة لآل مفرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.